ثم قال رحمه الله تعالى: باب العفو عن القصاص. يعني هذا يقول، هذا من أراد العزيمة، من أراد يأخذ بالقصاص، هذا انتهينا وأعلمناك أحكامه. طيب ماذا لو عفى؟ يقول العفو له أحكام تخصه، هذه أحكامه. فلاحظ أن الترتيب دائما عندهم ترتيب بالأساس ترتيب عقلي، فالواضح من ذلك تجد أن عامة الفقهاء يسلكونه، والذي فيه نوع تردد وإشكال تجد أن الفقهاء يتفاوتون فيه. أحد يضعه في هذا الموضع لمناسبة ليست واضحة مرة، أحد يضعه في الموضع هذا، وأحد لا، يقول أنا أرى أن الأفضل أن يكون أشبه بباب آخر وهكذا. قال: باب العفو عن القصاص، أجمع المسلمون على جوازه، مسلمون مجمعون على جوازه. وسيأتي الدليل المتضمن لذلك. قال: يجب بالقتل العمدي، القود أو الدية. يقول: القتل العمد يجب به أحد شيئين، الأول ماذا؟ القود، والثاني الدية. قال: فيخير الولي بينهما، يخير الولي بينهما، أي بين القود والدية. وهذا يعني من سماحة الشريعة، هذا من سماحة الشريعة أنهم جعلوا الخيار له، لأن في بعض الشرائع التي من قبل مثل شريعة اليهود لا دية، وإنما لابد من القصاص. والنصارى عكس ذلك، والنصارى عكس ذلك، فإنه الحكم عندهم أنه لا قصاص، حكم عندهم أنه لا قصاص. ولاحظ أن المصنف إيش قال؟ قال: يجب بالقتل العمدي، القود أو الدية، ولم يقل القود فإن لم يكن فالدية، لا، قال القود أو الدية. وهذا نفهم منه أن المذهب أنه يجب أحد هذين الأمرين. في قول آخر يقولون يجب القود والدية بدلا عن ذلك، والدية بدل عن ذلك. ابن رجب أطال الكلام في التفريع على هذه القاعدة، يعني في التفريع على هذه، يعني هي ترجع إلى قاعدة، هي ترجع إلى قاعدة، أطال التفريع عليها في القواعد، أظن القاعدة رقم 110، يعني في أواخر القواعد. طيب ما الدليل على أنه مخير؟ قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين، فجعل الأمر له بخير النظرين. قال: إما أن يفدي وإما أن يقتل. في بعض الضبط يقولون إما أن يفدى وإما أن يقتل. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي بفتح الياء، فجعل الأمر له خيار بين هذين الأمرين. قال: وعفوه أي عفو ولي القصاص مجانا أي من غير أن يأخذ شيئا أفضل. يقول: عفو ولي القصاص، ولي القصاص من دون أن يأخذ شيئا، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ما الدليل؟ قال: هذا هو الأفضل بالإجماع. ما الدليل؟ قال: لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، رواه أحمد ومسلم والترمذي. إذن هذه الأدلة على أن العفو إيش؟ على أن العفو أفضل. وشيخ الإسلام بن تيمية نص على أن مرادهم لما يقولون العفو أفضل، أن مرادهم أن العفو أفضل ما لم يحصل بذلك ضرر. شيخ أنت؟ لا الأخير، أي أنت كن معنا والتمرينات تأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. أهم شيء الآن أن تفهم ما دامك حاضر، تمرينات تستطيع تجيب عليها بالبيت. إيش قلنا؟ أي يقول ما لم يحصل بذلك ضرر. شيخ الإسلام يقول إنه مراده أنه ما لم يحصل بذلك ضرر. إيش يعني ضرر؟ كيف؟ ها رجب، بما يكون كيف يكون ضرر معاذ؟ أولا ها إذا ترك فإنه سيستحق، نعم، إذا كان يعرف أن هذا الإنسان إذا عفي عنه فإنه سيتمادى في ذلك، أو سيتمادى في ذلك، وهذا يعرف بالقرائن وما إلى ذلك. قال: ثم لا تعزير على جان، ثم يعني ثم إن كان ثم عفو فإنه لا تعزير على جان، أي لا يجوز أن يعزر الجاني. وهذا أحد أقوال الفقهاء في المسألة، وهو المشهور في المذهب أنه لا يعزر الجاني في هذه الصورة، وخلاص سقط عنه القود فلا تعزير عليه. والذي عليه العمل في المحاكم عندنا هنا أن الجاني في مثل هذه الصورة يسلم مما يسمى الحق إيش؟ الخاص، ويبقى عندهم الحق العام يعاقبونه عليه، يعزرونه عليه، وهذا هو مذهب المالكية، هذا هو مذهب المالكية. قال: فإن اختار ولي الجناية القود، اختار القود، هذا هو الخيار الأول. زين، الآن ولي الجناية، انتبه معي، ولي الجناية إما أنه سيختار القود، زين، أو سيختار الدية، أو سيعفو عنهما. باقي شيء؟ يعفو عن القصاص ويأخذ مقابل. إما أن يختار القود أو يختار الدية أو يعفو عنهما. باقي شيء؟ بدية أكبر من أن باقي شيء. ما هو؟ عفو عن القصاص، عفو عن الدية، عفو عنهما. هذه ثلاث خيارات. وش باقي؟ يعفو عن القصاص، لكن يأخذ مقابل. يصلح على الدية. طيب زين، عفى عن القصاص، عفى عن الدية، عفى عنهما، صالح على أكثر من الدية. وش باقي؟ لا هذا خلاص داخل في هذا. عفى بس قال أنا عفوت وسكت، ما قال شيء، لأن ما قال عفوت عن قصاص ولا عن دية ولا عنهما. ماشي. طيب لاحظ كلام مصنف كيف يقول: فإن اختار ولي الجناية القود، هذا رقم واحد، اختار إيش؟ القود. ثاني: أو عفى عن الدية فقط، أي دون القصاص، عفى عن الدية فقط، يعني ولم يعفو عن القصاص. إما أنه اختار القصاص، قال أنا اخترت القصاص، أو قال إيش؟ أنا عفوت عن الدية، يعني اختار القصاص بالنهاية. زين، قال: فله أخذها، هذا الخيار الأول رقم واحد، فله أخذها، أي أخذ الدية، له أخذ الدية، يعني ولا يلتفت لكلام الجاني حينئذ. لو قال الجاني أنا ما أرضى أنه يأخذ الدية، أنا أقول اقتلوني ولا ولا ولا يعطى الدية، هو سيمن علي بهذا طول العمر وكذا، ترى قد يحصل شيء من هذا، قد يحصل شيء من هذا. يعني أذكر مرة لقيت رجلا يذهب إلى من حكم عليهم بالقتل، قصاص أو حد أو تعزير، فيذهب إليهم حتى يكتب الوصية ونحو ذلك. يقول: من أعجب ما مر بي أن واحدا جئت إليه وكأنه لا يفكر أنه سيقتل أصلا، وذكرته بالله والتوبة والوصية، يقول ولم يلتفت لشيء من ذلك، لم يلتفت، نسأل الله العافية والسلام. فأحيانا يعني بعض الناس يكون من كثرة ما يعني يتجارى به الأمر ويتمادى به الأمر في الجنايات وما إلى ذلك، يكون نفسه تكون نفسه مستوحشة يعني. قال: فلو أخذوا، أي أخذوا الدية، لأن القصاص أعلى، لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى. جيد، إذا اختار القصاص لا نقول لو أنت اخترت القصاص فليس لك أن تنزل إلى الدية. قال: وله الصلح على أكثر منها، هذا الخيار الثاني، له أن يصطلح على أكثر منها، أي من إيش؟ أي من الدية. هذا متى؟ هذا إذا عفى عن الدية فقط وأبقى القصاص، أو اختار صريحا، يعني إذا اختار القصاص صريحا أو تضمنا، يعني إذا اختار القصاص صريحا أو تضمنا. قال: وله الصلح على أكثر منها، أي من الدية. ثم قال: وله أن يقتص، هذا الخيار الثالث، له أن يقتص، لأنه لم يعفو مطلقا. واضح هذا ولا لا؟ ماشي. طيب الخيارات الثلاث هذه له أن يختار منها عند جمهور الفقهاء، عند جمهوره، ومن ذلك الصلح على أكثر من الدية. تسمعون أحيانا يقولون فلان محكوم عليه بالقتل، مطلوب جمع مبلغ 70 مليون، إيش 7 ملايين، 10 ملايين، 12 مليون، حتى يفتن يعني تفك رقبته من القصاص. هذا يسمى الصلح على أكثر من الدية، يقول به الحنابلة وجمهور الفقهاء. ثم وجه في مذهب الحنابلة اختاره ابن القيم بالمنع من ذلك، اختاره ابن القيم بالمنع من ذلك، لكن الأكثر على الجواز. طيب الآن يقول: وإن اختارها، هذا القسم الثاني، القسم الثاني وهو القسم الذي له الدية. قال: وإن اختارها، أي اختار الدية، فليس له غيرها. انتبه، انتبه، إذا اختار الدية اختار الدية خلاص ما في رجوع عن ذلك، ليس له غيرها، ليس له غير إيش؟ ليس له غير الدية، ليس له غير الدية، واضح هذا؟ قال أنا اخترت الدية، قالوا طيب خلاص ذهبوا جمعوا نصف الدية وباقي النصف الثاني ما استطاعوا يحضرونه، هل يستطيع أن يرجع ويقول أنا أطالب بالقصاص؟ نقول لا، بمجرد أنه اختار الدية فإنها تتعين، فإنها تتعين، ويكون ذلك دينا في ذمة من؟ في ذمة الجاني. قال فإن قتله بعد قتل به. أوه، إذا قتله بعد فإنه إيش؟ يقتل به. لماذا؟ لأنه رجع معصوم الدم، لأنه رجع معصوم الدم بالعفو. قال لأنه أسقط حقه من القصاص، يعني ورجع ذلك الإنسان معصوم الدم. قال أو عفى مطلقا، أو عفى مطلقا. إذا عفى مطلقا كيف يعني عفى مطلقا؟ قال بأن قال عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية، لم يقيد ذلك بقصاص ولا بدية، إيش الحكم؟ قال فله الدية. كيف؟ لماذا له الدية مع أنه قال عفوت؟ قال لانصراف العفو إلى القصاص، لأنه المطلوب الأعظم. يقول المطلوب الأعظم من المطالبة هنا هو إيش؟ هو القصاص، فانصرف العفو إيش؟ إليه. قال أو هلك الجاني، أو هلك الجاني فليس له، أي لولي الجناية غيرها. يقول لو هلك الجاني حتى لو كان هو اختار القود، لكن الجاني قد هلك، ما يعني هو في السجن مات طيب من الخوف أو أي شيء. طيب قال ليس له غيرها، أي غير الدية من تركة الجاني، اكتب إن وجدت. فله الدية من تركة الجاني إن وجدت، إذا إن كان له تركة. لماذا هذا تقولون ينتقل إلى الدية لزاما؟ قال لتعذر استيفاء القود، لتعذر استيفاء القود، ما يمكن استيفاء القود، ولا نستطيع نقتل أخاه مكانه ولا أي أحد، صح؟ قال كما لو تعذر في طرفي، ما معنى كما لو تعذر في طرفي؟ ما عنده طرف. يقول كما لو تعذر القصاص في الطرف، يعني قطع يد إنسان وهو لا يد له، هو لا يد له تقابل تلك اليد، فهمت؟ فليس له يد، فيقول كان اليد غير موجود، هذا أيضا الجاني أصبح غير موجود. ما خلاصة هذه المسألة؟ خلاصتها اللهم يسر، أين ذهبت الخلاصة يا فتى؟ متواطئون عليه. طيب هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. خلاصتها غير موجودة. خلاصتها غير موجودة، خلاصتها خذها من الآن، أنا جهزتها لكن ما صورتها، سبحان الله، اللهم اهدنا وسددنا. خلاصتها أنه الشخص الجاني إما أن يموت قبل القصاص، وإما أن يبقى حيا. فإذا مات قبل القصاص فهذا خلاص ينتقل إلى الدية، إن كان وتكون في تركة الجاني، إن كان له تركة، جيد؟ طيب ماذا لو بقي حيا؟ نقول إذا بقي حيا فلا تخلو الحال، إما أن ولي الجناية، إما أن ولي الجناية يسقط، يعني يعفو عن القصاص والدية، خلاص نقول لا شيء على ذلك الإنسان، وإما أن يعفو عن الدية فقط فنقول يبقى إيش؟ القصاص، وإما أن يعفو عن القصاص نقول تبقى إيش؟ الدية، وإما أن يعفو ويطلق، فإذا عفى وأطلق فالحكم إيش؟ نقول ينصرف ذلك إلى القصاص فتبقى الدية، ينصرف ذلك إلى القصاص فتبقى الدية، والله أعلم.